جزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله، إلى أن قال رحمه الله الرابعة، يعني فيها ثمان أو ثمان مسائل. قرأنا ثلاثة وصلنا للرابعة. قال: إن كان نذرا، شو إن كان نذرا؟ يعني الذي يعني يتكلم يعني بالأشياء التي الإنسان يجعلها في نفسه وبدون أن يتلفظ فيها، لكن عزم أن يفعل كذا، إن أتاه كذا أن يفعل كذا، وعزم بها على هذا بدون أن يتلفظ به. قال: إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب. قال: إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب، يعني عاهد الله. بس هو الشيخ يعني يفتح الكلام، لا عليكم السلام ورحمة الله، ليس مجرد النطق، يعني قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، هذا لفظ، لكن إذا اعتقد بنفسه شيئا بدون أن يتلفظ به يعني واجعله نذرا، يعني قال: فالنذر فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف. 310. نعم. وتركه معصية. يعني هذا أوسع من الكلام بالآية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا، إذا آتاني لنصدقنا، شو لنصدقنا؟ وجاب لنا الحديث لنصدقنا، يعني أعطي حق الله في هذا المال، وإذا آتاني المال لأتصدقن به كله أو به كله. هيك يعني الآية، وهيك يعني جاب الحديث فيها. فهو الشيخ توسع، الله يرحمه يزيد خير. إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف، يعني إذا قال هذا الكلام، إذا تلفظ به. لكن هو بالأول ما تعرض للتلفظ. قال أبو عمر: ومن يعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء. أما بالأول ابن العربي قال: إذا نوى الرجل الطلاق بقلبه ولم يلفظ به لسانه فقال يلزمه. حكينا عن هذا الكلام، لا يلزمه يعني. ما دام لم يتلفظ. نعم. قال: هو يلزمه. نعم. وغيره يلزمه. إصلا ما تكلم. وجاب الحديث: تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسها ما لم ينطق به لسان أو تعمله يد. الرابعة: إن كان نذرا فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف، وتركه معصية، يعني إذا تلفظ به. وإن كان يمينا، يعني لئن آتاني، لئن آتانا، يعني والله لئن آتانا، بريد نذر ولا بريد يمين. وإن كان يمينا فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق، يعني قال لئن آتاني، إذا قال هذا الكلام أنا لئن آتانا من فضله لنصدقنا. إيش هو المراد لنصدقنا؟ يعني معناته آتيه أدفع ما أوجب الله علي في هذا المال. أما لنصدقنا يعني كل المال، لئن آتانا من فضله لنصدقنا. إذا كان سواء كان نذرا أو يمينا هذا يجب، فليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق يعني ليس الوفاء باليمين واجبا باتفاق، يعني في نظر هذا إبن نقول ليس الوفاء باليمين واجبا يعني فورا، معه قال والله لا يصدقن معك 20 سنة أدلى أصدقن، هذا مهم لا يجب، لكنه ثبت في ذمته يعني. لا ما في يعني إذا ما بده طبعا يلزمه كفارة يمين، لكن في معه جاء قال لا أتصدق إلا أتصدق يعني في المستقبل، هو المستقبل آتي، إذا ما تصدق عندها يجب في تركته كفارة اليمين. نعم. غير أنه بيد أن شفتها حتى بيد أن بيد أن المعنى فيه إيه المعنى في هذا الكلام. نعم. إن كان الرجل فقيرا لا يتعين عليه الفرض الزكاة. إيه طبعا يعني. نعم. سأل الله ماذا؟ طبعا إن كان الرجل فقيرا لا يتعين عليه فرض الزكاة. إيه. فسأل الله مالا تلزمه فيه الزكاة. إيه. إن كان الرجل فقيرا لا يتعين عليه فرض الزكاة فسأل الله مالا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعين عليه من فضله لما آتاه الله ما شاء. بس شو صار؟ فسأل الله مالا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعين عليه من فرضه، يعني إذا كان فقير وسأل الله سبحانه وتعالى مالا وهذا المال صفة تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعين عليه من فرضه، يعني عم يقول ويؤدي تلزمه ويؤدي، يعني هذا الجواب يعني تلزمه ولا صفة للمال؟ إيه بدها صفة مالا تلزمه فيه الزكاة ويؤدي ما تعين عليه. إيه فلما آتاه الله ما شاء من ذلك. طيب هذا الكلام ما لن تلزمه فيه الزكاة إيه يتعين عليه هذا نذر ولا ما نذر؟ يقول فرض الزكاة أو الفرض المال يعني ويؤدي ما تعين عليه من فرضه. فلما آتاه الله ما شاء من ذلك يعني ما شاء يعني ما طلب أو ما شاء الله، فلما أتاه الله ما شاء من ذلك يلي طلبه يعني ترك ما التزم مما كان يلزم في أصل الدين يلي هو الزكاة. نعم. لو لم يلتزمه يعني. نعم. لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه. طيب التعاطي يعني إذا ربي يعني هي ورطة هي يعني إذا طلب وربي أعطاه وهذا المال فيه له حق يعني فيه زكاة يعني هذا ورط حاله يكون هذا الإنسان ورط حاله بعدم الإخراج يعني. والله السلام. نعم. إذ كان طلبه من الله تعالى لأنه يعني هي تعديدين، إذ لأنه كان طلبه من الله تعالى بغير نية خالصة، يعني كان كذاب وعم يقول لئن أتانا من فضله لنصدقن، وعم يحكي بلسانه وربي أعطاه سبحانه وتعالى، يعني الكلام هذا يعني من المنافقين يكون. وهل جابه يعني أنه هذا نفسه الثاني رفعته اثنين، يعني هذول ثلاث منافقين، هذول كانوا كذابين. لئن آتانا من فضه لنصدقن، كذابين هذول. وهؤلاء يعني لا يؤمنون بالله حتى يعني يؤتون الزكاة، يؤتوا الزكاة قبل إيتاء الزكاة، الإيمان بالله. كلهم كذب هؤلاء يعني منافقون. إذ كان طلبه من الله تعالى بغير نية خالصة، يعني وهذا هو هذا اللي ورطه بالمال، هو متورط واعي على رئيس أدانه قبل ما يحكي هذا الحكي، هو كافر يعني منافق هو يعني. أو كان بنية سابقة، بنية يعني كان صحيح، أو كان بنية يعني خالصة صادقة، لكن سبقت فيه البداية يعني قدر الله المكتوب عليه فيها الشقاوة، نعوذ بالله من ذلك. يا الله سيدي. نعم. قل ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى، يعني ينظر ما يطلب. نعم. فإنه لا يدري ما كتب له في غيب الله عز وجل من كليته، أي من عاقبته. نعم. فرب أمنية يفتتن بها أو يفتتن بها أو يقرأ. نعم. فتكون سببا للهلاك الدنيا لأن أمور الدنيا مبهمة عواقبها خطيرة غائلتها، يعني ما فيها غائلتها ما فيها. نعم. وأما تمني أمور الدين والأخرى فتمنيها محمود العاقبة محفوظ عليها ومروض إليها. نعم طبعا. يعني فعلا لما نثابت نقول الله يبعث لي كذا والله يبعث لي كذا، يقول كمان وأؤدي حق الله في ذلك، اللهم أكرمني بالمال وبما يرضيك أن أفعل بهذا المال. يعني نقرأ أمنيات الدنيا برضا يعني أنه وأن يكون ذلك خيرا لي في ديني ودنياي. نعم هذا المراد. أما بعث لي مال وبس يعني بعث له مثلا الله يبعث له 4 نسوان كثير متضايق صلوا عزابي كذا سنة، الله يبعث له 4 نسوان أو الله يبعث له هذاك، قول اللهم ابعثني ما يسعدني في ديني ودنياي. يعني تعلم كيف يدعو الإنسان كمان وهكذا يعني ينظر يعني أن الأمر الإنسان لا يعلم المستقبل، لذلك الذي يعلمه والذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، لذلك يطلب يعني السعادة دائما في الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هيك عم يعلمنا يعني اللهم صل عليه. نعم. الخامسة قوله تعالى لئن آتانا من فضله لنصدقن، دليل على أن من قال إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة فإنه يلزمه. أنا إن ملكت كذا وكذا فهو صدقة. ما في شيء. نعم. وبه قال إذا أجاني مثلا إذا أجاني مثلا 1000 خرج يتصدق نعم نعم. وقال الشافعي وبه قال أبو حنيفة. نعم. وقال الشافعي لا يلزم. طيب كيف لا يلزم؟ يعني طالما نزل وتلفظ يعني إذا تلفظ لزمه، بس يظهر شايف قول ثاني أو شيء يعني. نعم طالما تلفظ يعني من قال. نعم. والخلاف في الطلاق مثله، والخلاف في الطلاق يعني مثله، لكن يختلف هذا بالطلاق لا يلزم. نعم. إن تزوج فزوجه طالق، إذا استمع ملك هذا. وكذا في العتق، لا في العتق يلزم في العتق الشرع يتشوف في العتق. إن أتاني يعني العبد الفلاني اشتريت عبد فهو حر، إيه هذا يلزمه. نعم. أما بالمال إذا أتى المال أنا أتصدق به. نعم. قال أحمد بن حنبل يلزمه ذلك في العتق ولا يلزمه في الطلاق، لأن العتق قربة وهي تثبت في الذمة بالنذر بخلاف. شوف بأن العتق يعني عم يقولنا قال وبعدين عم يقول وهي تثبت في الذمة، يعني مشكلة هالكلام. لأن العتق قربة وهي تثبت القربة في الذمة بالنذر بخلاف الطلاق، يعني وهي يعني القربة تثبت في الذمة بالنذر، يعني إيه تثبت في الذمة بالنذر، يعني إذا كانت تثبت هذه القربة في الذمة بالنذر، طبعا بالنذر يعني باللفظ تثبت في الذمة طبعا بالنذر، بخلاف الطلاق إيه صحيح الطلاق إيه لو تلفظ به فإنه لا يثبت. ليش؟ فإنه يعني الطلاق تصرف في محل، شو المحل؟ يعني هذه هي الزوجة، وهذا لا يثبت في الذمة. أما العتق قربة، العرق القربة تثبت في الذمة، يعني إذا أثبتها من تلفظ فيها ثبتت في الذمة. أي كلام ما في شيء هذا. نعم. احتج الشافعي بما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لكن قال يعني هو إن أتاني كذا لا أفعل كذا، يعني علق هذا على هذا. نعم. ولا عتق له فيما لا يملك، كمان يعني قال إني أتاني عبد فهو في سبيل الله. أما ولا طلاق له بالطلاق لا يلزم. نعم. نعم. ولا طلاق له فيما لا يملك. نعم. لفظ الترمذي. قال وفي الباب عن علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ابن عربي وسرد أصحاب الشافعي في هذا الباب أحاديث كثيرة لم يصح منها شيء فلا يعول عليها ولم يبق إلا ظاهر الآية. يعني وإذا عاهد يعني مطلق. طيب هذا الكلام الحديث يعني عم يقول حديث حسن صحيح، يعني إذا يعني شيء مو موجود عنده يعني وقال لا يلزمه، لا يلزمه من قال لا يلزمه؟ يعني لا يلزم أما إلا في الطلاق، بس ممكن الشيخ شايف يعني أشياء تانية، لأنه المذهب الشافعي يعني كثير منه، في 10,000 بمصر مخطوطة في المذهب الشافعي إلى الآن ما أحد يعني نظر فيها، يعني واسع كثير المذهب الشافعي يعني. الله يرضى عنه. 10,000 واللي عم يحكي لي ثقة. وكلها ما زالت مخطوطة، ممكن يكون يعني. أما إذا قال إن آتاني إن ألا جاي فلان إن اشترى هذا مني بكذا فلله علي كذا، إخوان التفريق منكم مثلا يعني هو عنده مال لكن عم يقول لئن آتاني يعني لإذا اشترى أو كذا، هذا يلزمه. أما بالطلاق لا، الزوجة مو موجودة. نعم. يعني الطلاق بده محل، والمحل مو موجود، لذلك لا يقع. لكن الأخرى كمان محل. إيه صحيح، لكن هو علق هذا على وجود هذا ما في شيء يعني. إذا أتاه المال فهو كذا، إذا أتاه زيد فهو كذا، هذا يلتزم في الذمة. أما مثل ما قال الطلاق هذا بده محل، والمحل مو موجود. طب العتق مو محل إمام؟ نعم. العتق مو يحتاج إلى محل؟ هذا عم يقول، لكن العتق الشرع متشوف للعتق. أي شيء للعتق يعني، فتح باب شو يسموه الرق يعني عرضه متر خلينا نقول، وفتح باب العتق عرضه 10 كيلومتر، يعني أي شيء خلاص حر، أي شيء حر. نعم. لو كان هازلا. نعم. طيب السادسة قوله تعالى فلما آتاهم من فضله أي أعطاهم بخلوا به، أي بإعطاء الصدقة وبإنفاق المال في الخير وبالوفاء بما ضمنوا والتزموا، وقد مضى البخل في آل عمران. وتولوا أي عن طاعة الله، وهم معرضون أي عن الإسلام، أي مظهرون للإعراض يعني أعرضوا عن الإسلام، أعرضوا عن دفع الزكاة مثل ما جاء بالحديث يعني. نعم. هذول المنافقون يعني هؤلاء. نعم. السابعة قوله تعالى فأعقبهم نفاقا، مفعولان أعقبهم هم نفاقا. نعم. أي أعقبهم الله تعالى نفاقا في قلوبهم، وقيل أي أعقبهم البخل نفاقا. نعم. ولهذا قالوا بخلوا به، يعني نفس الشيء، أن البخل لله أعقبهم الله، الله خلق فيهم هذا، خلق فيهم هذا. نعم. نعم. إلى يوم يلقونه في موضع خفض، أي يلقون بخلا، أي جزاء بخلهم، كما يقال أنت غدا تلقى، أنت تلقى غدا عملك. إيه طبعا عمله يعني جزاء عمله. نعم. وقيل إلى يوم يلقونه أي يلقون الله، وفي هذا دليل على أنه مات منافقا. مات مين؟ يعني اللي هو منهم من عاهده، لكن يعني الأقوى أنه 3 منافقون، ليس ثعلبة وليس حاطب، فهذا الكلام على أنه مات يعني حاطب أو ثعلبة. نعم. عم يحكي هلا بده. نعم. وهو يبعد أن يكون المنزل فيه ثعلبة أو حاطب. إيه؟ لأن النبي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعمر أن يكون المنزل فيه ثعلبة. طيب مين غيره؟ يعني القول الثاني 3 مو واحد، هون ثعلبة المنزل فيه ثعلبة، مو هو، لكن طيب مين هو 3 عم يقول؟ منهم من عاهد ومن الفاضل عمود. من عاهد، جاءني من عاهد ورأيت من عاهد. إيه ممكن للجمع، يعني الآية حملت معاني. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وثعلبة وحاطب ممن حضر بدرا وشهدها. نعم. بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كذبهم نقضهم العهد وتركهم الوفاء بما التزموه من ذلك. نعم. الثامنة قوله تعالى نفاقا. النفاق إذا كان في القلب فهو الكفر، فأما إذا كان في الأعمال فهو معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. خرجه البخاري. وقد مضى في البقرة اشتقاق هذه الكلمة فلا معنى لها. يعني نفاق، كلمة نفاق. نعم. فلا معنى لإعادته. واختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقال الطائفة: إنما ذلك لمن يحدث بحديث يعلم أنه كذب. نعم. ويعهد عهدا لا يعتقد الوفاء به. يعني هذا يعني منافقا خالصا، ومن لاقي شريحة كبيرة من المجتمع فيهم هذا، وصاروا كفار يعني، نسأل الله العافية. فقال يعني المراد إنما ذلك يعني أن يكون منافقا خالصا لمن يحدث بحديث يعلم أنه كذب، يتعمد. نعم. ويعهد عهدا لا يريد، لا يعتقد الوفاء به، ما بده يوفي، يعني يعاهد لينقض يعني. نعم. وينتظر الأمانة كمان شان يخونه. نعم. متعلق بحديث ضعيف الإسناد، وأن علي بن يعني وبأن علي. نعم. وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خارجين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ثقيلان. وهما ثقيلان. إيه. جوز ثقيلان. يعني طالعين لما الإنسان يعني بيبقى حامل شيء مهموم، تلاقي ماشي على مهله كأنه حامل شيء فعلا يعني. تقول شو بقى؟ شو بقى؟ ثقل معنى. لا وحسي. كمان ثقل حسي، تلاقي ماشي على مهله كأنه حامل شيء. لك شو بقى تقول له؟ شيء يدل على ظهرك؟ فهذا يعني وارد، هذا موجود. يعني بتلاقي من هيك مهموم مضموم، تلاقي عم يمشي هيك على مهل كأنه حامل يعني فعلا. نعم. فقال علي: ما لي أراكما ثقيلين؟ قال: حديثا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال المنافقين. من خلال يعني صفات. نعم. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. فقال علي: أفلا سألتما؟ يعني سألتم يعني كيف هذا؟ يعني سألتم عن تفصيله وكيف يكون فيه منافقا يعني؟ فقال: هبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله. قال: لكني سأسأله. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان، ثم ذكر ما قال. فقال: قد حدثتهما ولم أضعه على الوضع الذي وضعاه. يعني صادقان، هما صادقان في هذا، لكن الفهم اللي فهموه أنا ما أريده يعني، ولم أضعه على الوضع الذي فهمه وضعه. نعم. ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أنه يكذب. نعم. وإذا وعد وهو يحدث نفسه أنه مخلف، وإذا اؤتمن وهو يحدث نفسه أنه يخون. إيه نعم هذا المراد. نعم نعم. ابن عربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمد هذه الخصال لا يكون كافرا. يعني ومع ذلك يعني أنه متعمد هذه الخصال لا يكون كافرا. نعم. وإن نعم وإنما يكون كافرا باعتقاد يعود إلى الدين. مو بس ابن العربي وغير ابن العربي، يعني لا نخرجه عن بوتقه الإسلام إلا بتكفير يعني حقيقي، يعني تكفير يعني ما عليه رد. لذلك العلماء قالوا لو هناك 100 قول بالتكفير وعدم التكفير، 99 بالتكفير وقول بعدم التكفير، نأخذ عدم التكفير. أنه حديث صريح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. ادروا، لأنه هذا يقتل. ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. بس أنا شكيت عن المسلمين وعن ولا عن المؤمنين، يصل عن المسلمين. نعم تفضل. وإنما يكون كافرا باعتقاد يحكم إلى الجهل بالله وصفاته أو التكذيب له. نعم. وقال الطائفة: ذلك مخصوص بمنافقين زمان رسول الله. يعني شو معنى الجهل بالله؟ يعني معناته في أشياء يجب اعتقادها، مثلا هو واحد، هو علام الغيوب، يجهل هذا، يعني ما يعتقد هذا، هذا كافر. نعم نعم. قال الطائفة: ذلك مخصوص بمنافقين زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي قالوا عليه الصلاة والسلام. نعم. وتعلقوا بما رواه مقاتل بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فقلنا: يا رسول الله، إنك قلت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، ومن كانت فيه خصلة منهن ففيه ثلث النفاق، فظننا أننا لن نسلم منهن أو من بعضهن، ولم يسلم منهن كثير من الناس. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما لكم ولهم؟ يعني أنتم يعني شو بتقول هذا الكلام، يعني لا يتناولكم أبدا هذا. نعم. إنما خصصت بهن المنافقين كما خصهم الله في كتابه. أما قولي إذا حدث كذب، فذلك قوله عز وجل: إذا جاءك المنافقون الآية، لا يرون نبوتك في قلوبهم أفأنتم كذلك؟ قلنا: لا، لا يرون، يعني لا يرون نبوتك. نعم، يعني لا يرون، يعني لا يؤمنون بنبوتك، لا يصيحون. نعم. قال: لا عليكم، أنتم من ذلك براء. يعني ليش شو لا يرون نبوتك؟ هم يرون نبوته عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصيحون لنبوته عليه الصلاة والسلام. يعني ألا الشيطان من أكبر العارفين بالله، ما يقول لا، يعني ما بدهم دليل، وأكثر الكفرة نقول عنه، مع أنه يعني شاهد. ليش؟ معناه هم يصيحون مثل اليهود، مكفر أم لا، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ومنجعلهم من الكفار ويقتلون، يعني إذا لم يعطوا الجزية. ليش؟ لأنهم كفار. إيه ليش؟ لأنهم لا يصيحون مثل الشيطان، هو كافر وأول الكفرة، مع أنه هو أول من يعرف الله. عم يقول له: أنظرني، خلقتني وخلقته من طين. عم يقول: خلقتني. وشو كان من أكثر الكفرة والعياذ بالله. وكل كافر بصحيفته. نسأل الله السلام. ليش؟ لأنهم لذلك نكتب يعني أي لا يصيحون، لا يرون، لا يرونه لكن لا يصيحون، ولا بيعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قولي إذا وعد أخلف فذلك فيما أنزل الله عليه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، الآيات الثلاث، أفأنتم كذلك؟ قلنا لا. لا والله، لا لا والله، نعم. والله لو عاهدنا الله على شيء أوفينا به. نعم. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وأما قولي إذا أؤتمن خان فذلك فيما أنزل الله عليه، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الآية، فكل إنسان مؤتمن على دينه. نعم. فالمؤمن يغتسل من الجنابة في السر والعلانية. نعم. ويصوم ويصلي في السر والعلانية، والمنافق لا يفعل ذلك إلا في العلانية، أفأنتم كذلك؟ يعني ما خائن، لأنه أن الحرامي يظهر أنه لا يتقرب من الماء، بس التفت شوي بيعوده خائن والمنافقين. نعم. أفأنتم كذلك؟ قلنا لا. قال لا عليكم، أنتم من ذلك براء. وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. نعم. الحمد لله، يعني يبقي الناس على إيمانه ودينه، هيك الأصل يعني. مو مثل هالأمة اللي نسأل الله العافية بكفروا ثلاثة أرباع الناس، إذا مو كل الناس إلا هني. نعم. ومثل ما أن إدروا يعني حدود عن المسلمين ما استطعتوا. أولا شو بيسعوا بهذا الحديث؟ نعم. قال الطائفة هذا في من كان الغالب عليه هذه الخصال. نعم. ويظهر من مذهب البخاري وغيره من أهل العلم، يعني هذا قول ثاني، ويظهر في من كان عليه الغالب هذا، يعني إذا دائما يقوم بهذا، هذا نسأل الله العافية، هذا من المنافقين. نعم. ويظهر من مذهب البخاري وغيره. نعم. وغيره من أهل العلم أن هذه الخلالة الثمينة منافق من اتصف بها إلى يوم القيامة. من اتصف بها دائما، يعني ما ينفك عنها. لكن يعني نقول منافق يعني كافر يعني. نعم. قال ابن عربي والذي عندي أنه لو غلبت عليه المعاصي ما كان بها كافرا. يعني المعاصي، شو المعاصي؟ كلمة المعاصي هي الجنس، يعني أي معصية، وهذه التي يفعلونها معاصي. إلا مثل ما أن إذا اعتقدوا شيء يعني في قلوبهم يكفرهم الجهل بصفات الله. نعم. نعم. ما لم يؤثر في الاعتقاد. قال علماء يعني هم يعني بنقول نحن يعني فعل يعني إذا فعلوا هذه الأفعال يعني كانوا عاصي، هم يفعلون هذا، لكن أكثر من هيك مثل ما أن يعني لا يصيحون، يعني يعملون على عكس ما يعني على عكس ما هو الواجب، نصرة الله، تصديق الله، تكذيب الله كفر، تكذيب رسول الله كفر، انتهى الأمر يعني. نعم. قال علماؤنا أما مجرد يعني اتصاف في هذه الصفات ما تساوي كفر، أما الأشياء في أشياء واضحة كفر، تكذيب الله، تكذيب رسول الله، استحلال مثلا قتل المؤمنين، هذا كله كفر. نعم. نعم. قال علماؤنا إن إخوة يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم فأخلفوه وحدثوه فكذبوه وأتمنهم على يوسف فخانوه وما كانوا منافقين. قال عطاء بن أبي رباح قد فعل هذه الخلال إخوة يوسف، ولم يكونوا منافقين. افعلوها مرة بس يعني افعلوها المرة بعد أن بل كانوا أنبياء يعني مرة فعلوها. نعم بل كانوا أنبياء. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري النفاق نفاقان نفاق الكذب ونفاق العمل. فأما نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما نفاق العمل فلا ينقطع إلى يوم القيامة. فعلا يعني فعلا نصلي شو عم صلي شافين هذا نسأل الله له. وروى البخاري عن حذيفة أن النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس قولوا نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليش بقى نفاق الكذب ما كان مو موجود بزماننا؟ والله موجود أكثر ما هيك ولا لا؟ نفاق الكذب موجود ولا لا؟ وخاصة يأتي على عكس ما يتكلم أبدا على العكس تمام يعني يأتي عليه. نعم نعم. وروى البخاري عن حذيفة أن النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قوله تعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم هذا توبيخ وإذا كان عالما فإنه سيجازى. يعني كان النفاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني ما في نفاق والله في نفاق كثير لا يعني كان هو الموجود بعهد رسول الله كانوا منافقين أما اليوم هو الكفر بس يظل ما أدرك النفاق. نجعل مصير نفاق وأي نفاق بسأل الله العفو والعافية. بتلاقي من أسباب الناس على يعني الأشياء الإسلامية وهو أول كذاب. أسأل الله العفو والعافية. نعم قوله تعالى ألم يعلم قوله تعالى ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم هذا توبيخ وإذا كان عالما فإنه يعني من لازم علمه أنه يجازيهم. نعم ثم قال قوله تعالى الذين يلمزون أو يلمزون. والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نشكو إليك ما نزل بنا وننزل بك ما نزل بنا ففرج عنا. اللهم أرنا عز دينك وذل عدوك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج عنا وارفع البلاء عن العباد والبلاد يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه المانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. فيك الحين.